هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والكاتب مصطفى صادق الرفعي، نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعض الركحان، وسمعت الصوت ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا، وأنظر ما هذا الذي بقي، فإذا جوع امرأتي وولدي في ذلك اليوم، وإذا هو شيء يوضع في الميزان، وإذا هو ينزل بكفة ويرتفع بالأخرى حتى اعتدلتا بالسوية وثبت الميزان على ذلك، فكنت بين الهلاك والنجاة، وأسمع الصوت ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا، ونظرت فإذا دموع تلك المرأة المسكينة حين بكت من أثر المعروف في نفسها ومن إيثار إياها وابنها على أهلي، ووضعت غرغرة عينيها في الميزان فصارت فطمت كأنها لجة من تحت اللجة بحر، وإذا سمكة هائلة قد خرجت من اللجة، وقع في نفسي أنها روح تلك الدموع، فجعلت تعظم ولا تزال تعظم، والكفة ترجح ولا تزال ترجح، حتى سمعت الصوت يقول قد نجا، وصحت صيحة انتبهت لها، فإذا أنا أقول لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. الزاهدة. قال أحمد بن مسكين: انتشر حديث السمكة في أهل بلخ واستفاض بينهم، وكنت قصصته عليهم يوم السبت، فلما دار السبت من أسبوعه لقيني شيخهم حاتم بن يوسف لقمان الأمة، ومعه صاحبه أبو تراب، فقال: يا أحمد، لكأنك في هذه المدينة قمر طلع بليل، فلا يعظ الناس في يوم السبت غيرك، ومن سمع فكأنه عاين وليس على ألسنة أهل بلخ منذ تحدثت إلا بشر وابن حنبل، ولا على بال أحد منهم إلا موعظتك وحديثك، والكلام عن الصالحين في مثل ما وصفت وحكيت قرب من حقائقهم وصلو إلى معانيهم، وليس في القول باب له موقع كموقع القصة عن هؤلاء الذين يخلقهم الله في البشرية خلق النور، يضيء ما حوله من حيث يرى، ويعمل فيما حوله من حيث لا يرى، وفي ظاهره الجمال والمنفعة، وفي باطنه القوة والحياة. ولست أقول لك اذهب فحدث الناس، ولكني أقول اذهب فأعطي الناس عقلا من الحديث. قال ابن مسكين: فلما صلينا العصر قدمني أبو تراب فجلست في مجلسي ذاك، وهتف بي الناس يريدون الحديث عن بشر الحافي وما سقط لي من أخباره على الطريقة التي حدثتهم بها من قبل، فابتدأت بذكر موته رحمه الله، وأن يومه كأنما اجتمع له أهل 75 سنة، إذ خرجت جنازته بعد صلاة الصبح، فلم يحصل في قبره إلا في الليل مما احتشد في طريقه من الخلق، حتى لكأن في نعشه سرا من أسرار الجنة يطالعهم به الموت. فخرجوا ينظرون إليه وكانوا يصيحون في جنازته: هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. ثم قلت: حدثني حسين المغازلي أن بشرا رحمه الله كان لا يأكل إلا الخبز تورعا عن الشبهات واكتفاء لضرورة الحياة بالأقل الأيسر، وكان يقول في ذلك: يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة. وسئل مرة: بأي شيء تأكل الخبز؟ فقال: أذكر العافية فأجعلها إداما. وقد أعانه على ذلك أنه لم يتزوج، وكان يرى هذا نقصا في نفسه حتى فضل الإمام أحمد بن حنبل بأشياء، منها أن له أهلا. غير أنه قيل له ذات يوم: لو تزوجت تم نسكك، فقال: أخاف أن تقوم الزوجة بحقي ولا أقوم بحقها. فكانت هذه النية في نفسه أفضل من زواجه. وكان مع هذا لا يآكل أحدا ولا يسعى إلى لقاء أحد، حتى إنه لما رغب في مؤاخاة الزاهد العظيم معروف الكرخي أرسل إليه الأسود بن سالم وكان صديقا لهما، فقال لمعروف: إن بشر بن الحارث يريد مؤاخاتك وهو يستحي أن يشافهك بذلك، وقد أرسلني إليك يسألك أن تعقد له فيما بينه وبينك أخوة يحتسبها ويعتد بها، إلا أنه يشترط فيها شروطا: أولها أنه لا يحب أن يشتهر ذلك، وثانيها ألا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة. فقال معروف: أما أنا فإذا أحببت أحدا لم أحب أن أفارقه ليلا ولا نهارا، وأزوره في كل وقت ويثيره على نفسي في كل حال، وأنا أعقد لبشر أخوة بيني وبينه، ولكني أزوره متى أحببت وأمره بلقائي في مواضع نلتقي فيها إذا هو كره زيارتي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي، مع تحيات طارق عبد الله.